إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته. أما بعد، عباد الله، موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الجمعة مع حديث عظيم، ما أحوج الأمة الإسلامية إليه، وخاصة في هذا الزمان الذي استصغرت وذلت فيه الأمة الإسلامية. هذا الحديث وددت أن يعلق ويطبق على جدران كل مكان، في المؤسسات وفي المدارس وفي المساجد وفي الطرقات وفي كل مكان، لأجل أن ينبه الغافلين ويشحذ همم الخاملين ويوقظ البطالين. هذا الحديث ورد عند الإمام أحمد في المسند وفي الأدب المفرد عند الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، الفسيلة هي صغار النخل، وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم أو لا تقوم، يعني الساعة، فإن استطاع ألا يقوم هو أو لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. هذا الحديث قد يبدو لأول وهلة أن فيه ما فيه، ربما قد يبدو للمتأمل أن هذا الحديث قد لا يكون له معنى، كما قد يصدر من بعض المفكرين بين قوسين، ربما يأتي إلى الحديث ولا يهتدي لمعناه فيقول بأن هذا محال أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الساعة قائمة ويغرس الفسيلة، ما الفائدة؟ فلربما حكم على الحديث بأنه لا يصح أو يطعن فيه أو إلى غير ذلك، كما نسمع كثيرا وكثيرا. نقول هذا الحديث أيها الإخوان أيها الأخوات حديث عظيم، حوى من الفوائد ما الله به عليم، حوى فوائد كثيرة، من أولها شمولية هذا الدين، شمولية هذا الدين، فالدين ليس قاصرا وخاصا على الفرائض فقط وعلى الشعائر الدينية، بل يتعداها إلى أبعد من ذلك. إذن فالدين هو مجموع العبادات والمعاملات أيضا، فالمسلم يتقلب بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، فإذا فرغت فانصب. إذن فليس المسلم هو الذي يقتصر على الصلاة والصيام وأداء الشعائر الدينية ويترك ما وراء ذلك. يدينا سدرة كاينين في الجمع وما يتلقاه في السوق، ربما قد تجده بوجه آخر. وإذا عامل الناس عاملهم بوجه آخر، وإذا عمل فلربما عمل لدنياه فقط، لا المسلم ما عندوش هذا الشيء. المسلم يعلم علم اليقين أن عمله هو أيضا عبادة، عمله هو أيضا عبادة. وفي هذا الحديث كما ذكرت يتبين منه شمول الدين، وأن الدين ليس فقط قاصر على العبادات، بل هو أيضا يشمل المعاملات. الأمر الثاني وهو الذي أود أن أطرحه بين أيديكم، وهو أن هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هاما جدا، ألا وهو أن المسلم والمسلمة ينبغي أن يكونوا إيجابيين. المسلم والمسلمة ينبغي أن يكونوا إيجابيين نفاعين، لا يقتصر نفعهم على أنفسهم فقط، لا، هذه همة لكنها همة دنية. بل المسلم الأصل فيه هو النفع لنفسه ولغيره. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا صالح في نفسه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يبلغ العبد درجته عند الله جل وعلا إلا إذا كان صالحا في نفسه مصلحا لغيره. احنا ما عندناش حاجة اللي اسمه الإنسان أنه يقتصر على نفسه فقط، عليك بخاصة نفسك، عليكم أنفسكم، لا هذا خطأ. بل الأصل في المسلم أنه نفاع، وأنه يكون سبب خير إلى غيره. لذا لو رجعنا إلى الحديث وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، قد يقول قائل قامت القيامة ما دور غرس الفسيلة هنا؟ نقول لأجل أن ينتفع بها غيره ولو لم ينتفع بها هو. إذن فالأصل فيكم عباد الله أن تكونوا سبب خير لغيركم، وأن تكونوا أنفع الخلق للخلق. الله جل جلاله يحكي في سورة النمل قصة النملة، تلكم النملة لما أتى سليمان عليه الصلاة والسلام مع جنوده ماذا قالت؟ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. جاي سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام مع موكب من الجن والإنس والطير لا يتقدم بعضهم بعضا، فإذا بهذه النملة تستشعر الخطر، تستشعر الخطر. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الخطر الآن يداهم، والأصل في هذه النملة أن تختبئ هي الأول فتبدأ بنفسها لأن هذا هو الأصل، لكن ما فعلت؟ لتعطينا جميعا درسا بليغا، ألا وهو أن الأصل فيكم عباد الله أن لا يقتصر الإنسان على نفسه فقط، أن لا يقتصر الإنسان على نفسه فقط، بل عليه أن يكون مفتاح خير لغيره. إن بالمال بالمال، وإن بالفكرة بالفكرة، وإن بالجسد بالجسد. فالنفع عام. يبين هذا النفع كما سيأتي معنا الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. إذا نرجع، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فشغل كلام هذه النملة حيزا من كلام رب العالمين، وما ذاك إلا لفائدته. إذا النملة تنصح، تنصح لجنسها، ولا ترضى بأن تكون أنانية فردية. ما عندناش احنا هذا النوع، لأجل أن نتعلم درسا نحن أيضا، فلا يقتصر خيرنا على أنفسنا وبعدنا كما يقال الطوفان. لا، إذن قلت ينبغي للمسلم أن يكون مفتاح خير لغيره. أنفع أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وهذا النفع عام، عام، من بينه كما ورد في الحديث الزراعة. الزراعة، الإنسان هاش يزرع، يدير شي حاجة الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به أجر. العمل، الخدمة، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا فقط، وإلا فألوان وأنواع الخدمات كثيرة، كل واحد بإمكانه أن ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصة رجل يتقلب في الجنة بسبب ماذا؟ أنه قطع شجرة تؤذي الناس، قطع شجرة تؤذي الناس. غادي تبنت لواحد شجرة تؤذي المارة. فكذلك أنت ربما قد تجد حجرا، ربما قد تجد شوكا وما إلى ذلك. لا تحتقر ذاك العمل، لا يخليه، أنا ما قيسني بولوشي باسمك الله. إذن فلا بد للمسلم أن يتلبس بعمل يكون سبب خير لغيره. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. واحد إنسان غادي ربما هز خنشاء ولا هز كفة وتقيل عليه، فإذا بك تساعده وتعاونه تنشاط تفرح، تقول شوف هذا ما جاء إلا أش إلا باش يعاوني أنا، لماذا؟ لا لشيء إلا لله، فتفرحه. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تكشف عنه كربة. كذلك هذا من الأعمال النافعة، أو تكشف عنه كربة. فلان بلغك أنه في ضيق وفي شدة، فتتحين الفرصة فتكشفها عنه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب الآخرة. قال بعض السلف: إني لأتتبع، إني لأتتبع كرب الصالحين. هذا واحد يشوف تيمشي عليك مع فلان عنده شي إشكالية ولا كذا، لأجل ماذا؟ ماشي أجل أن يشمت به أو يشمت به، لا يضحك منه ولا يسخر منه ولا ينشر خبره، لا. إني لأتتبع كرب الصالحين لأجل أن أفرجها. الله أكبر، ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق. أو كربة تكشفها عن مسلم، أو تقضي عنه دينا. خدام جا شي أمر طارئ فإذا به يستدين، ويعلوه الدين من فوقه إلى تحته. والدين كما تعلمون عباد الله كابوس. إذن فتنتدب أنت وتعينه على قضاء دينه، هذا كذلك نفع، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي في حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف شهرا في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ولا أن أمشي في حاجة أخي المسلم خير لي من أن أعتكف شهرا في المسجد، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم. شوف محتاج لشي غراض كذا، ما مساليش ضيق كذا إلى فتنتدب أنت وتتمشي وتقضي لي غراضك، ماشي أش ماشي أن هذا راه احتقار من سخرني أنا ولا من قضيت ليه. لا، فالأصل في المسلم أنه يتذلل لإخوانه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فحينما تقضي حوائج إخوانك هذا ليس استصغارا، ولذلك شوف ربنا جل وعلا اش قال، أذلة على، وطولها تمك، أذلة على المؤمنين. والأصل في فعل التذلل تقول تذللت لفلان، يتعدى باللام، لكن هنا جاءت متعدية بعلى لإفادة معنى جديد، ألا وهو أن المتذلل لإخوانه الأصل فيه هو أش أنه تكون محتقر ياك، ولكنه عال عند الله، أذلة على المؤمنين كما تفيده لفظة أش على. إذن أذلة على المؤمنين، فحينما تقضي حوائج إخوانك فأنت عند الله بالمرتبة العالية السامية. إيه أنت اعتكفت مزيان، ولكن الاعتكاف خاص بك أنت، خير قصر عليك، لكن إذا مشيت في حاجة إخوانك قربة لله كان لك أفضل من اعتكاف شهر. ومن كف غضبه، دائما الحديث، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كف غضبه ستر الله عورته. قبل كنا تنقولوا يعطي ديري ديري ديري، ما قادش يوعى الأقلاش، كف الغضب تاعك انت، لا تؤذي الناس. إذا إلا حتى إلا ما كنت مقدي تنفع، على الأقل لا تؤذي. ولذلك عباد الله، المؤذون الذين يؤذون المسلمين والمسلمات بألوان وأنواع من الأذى لا محل لهم في الحقيقة في الأمة الإسلامية. هادو ما عندهمش البلاصة، لهاد تلقى مثلا حل المشروع تاع الخمر ولا تاع التدخين ولا إلى غير ذلك، لا لا لا، هذا ليس هو الأصل في المسلم، هذا خطأ، هذا جرم عظيم عند الله تبارك وتعالى. إلا ما استطعتيش تنفع على الأقل أشكف الأدد. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه نورا يوم القيامة، أو ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها، يقدها وفتي مع فراق وفتي مع ابني وفتي مع على أين. ومن مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها ثبته الله يوم تزل الأقدام، على الصراط اللي مر معنا مرارا وتكرارا. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إذن الأصل في المسلم أن يكون إيجابياً، الأصل في المسلم أن يكون إيجابياً وأن يجد لنفسه عملاً ينفع به إخوانه. ما تقوليش لا أنا ما عندي ما ندير لا صحة لا فلوس لا فكر، لا لا لا، الله جل جلاله قد حبى كل واحد منكم بقدرات وبطاقات جسدية عقلية مادية. إذا لن تعجز يا عبد الله أن تجد لنفسك دورا تنفع به الإسلام والمسلمين وتنفع به بلدك. وفي نفس السورة، في سورة النمل، يحكي لنا ربنا جل جلاله أيضا قصة الهدهد، ويضرب لنا مثالا على أن المسلم ينبغي أن يكون كذلك نفاعا وأن يجد لنفسه دورا يخدم به دينه وأمته ووطنه. الهدهد جاء بخبر بلقيس فقال لسليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى أن قال: ألا يسجدوا لله، مستنكرا، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات. هذا الهدهد إذا ما قورن بالقوة التي ملكها سليمان لا يساوي أي شيء. سليمان أعطاه الله ملكا واسعا، سخر له الجن والإنس والرياح وكل شيء تحت أمره. هذا الهدهد ما قال: ما دوري أنا، ما عندي شي دور، كاين منفع عنده الريح وعنده الجن وعنده اللي يجيبه، لا لا، بل حاول أن يجد لنفسه دورا يخدم به دينه، يخدم به دينه. إذن أنت يمكن، ماشي يمكن، أنت هذا هو الأصل. فالله قد حباك بقدرات يمكن أن تنفع بها أمتك، ويمكن أن تنفع بها وطنك. إذن ما أحوجنا أيها الإخوان إلى تدبر والوقوف عند هذا الحديث. إلا وقفنا عنده باليقين، باليقين، شحال القهوة يبقوا خاوين، شحال القهوة يبقوا خاوين، وشحال الأماكن التي عمروها الناس في الخواذ ركبة خوا، تلقى عرام تاع عباد الله دروك دايرينهاش الضمق، ناس كبار. هل هذا يليق بك يا عبد الله؟ واش انت قاعد ما بقى لك والو، بقيت تطلع الضيم من فوق كذا، هذه امور لا تليق بك. تيقول لك انا شديت لانتريت صافي كملت وظيفتي كملتها. لا، اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله، العمل تكون الى اخر لحظه من حياتك. البطالة احنا عندنا في أمتنا الإسلامية، في ديننا، في وطننا، ما عندهاش شي محل، ما كاينش البطال، لا محل له، ما يمكنش تبقى إذا تاكل أش والأمة هزك والوطن هزك، لا ما يمكنش. لا بد أش أنك تستغل طاقتك وقدراتك إلى آخر لحظة. شديتي التقاعدية من العمل، لكن خدمة الأمة وخدمة أش الناس ومساعدتهم ونفعهم ومعاونتهم، لا لا، تستمر إلى آخر رمق. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يعجبه الشاب، يعجبه الشاب، تشوف الشاب تعجبه، فإذا قيل له ما عملك تقول لي ما خدمش، قال: فيسقط من عيني، فيسقط من عيني. كيف تبارك الله كتفك كبر من ما نعرف كاع شو، انت تتسنى الناس تعطيوك تاكلوك؟ لا لا، عطى الله ما يدار، أماشي ما كاين ما يدار، اللي بيدير اللي ما كاينش، مع الأسف اللي بيدير اللي ما كاينش. إذن فالعمل يستمر إلى آخر نفس، لا بالنسبة للكبار ولا بالنسبة للصغار أيضا. إذن إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. تبقى ربما قد يشكل أمر أن الإنسان يقدر يدير، يقدر يدير العمل لكن ما تبانش نتيجته، يقدر يدير العمل تيقول لك واش هذا العمل اش بياكل كاع ولا اش بيدير، ما تتبانش نتيجته. هذا ما سنقف عنده ان شاء الله تعالى في الخطبه الثانيه. نساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا قلت قد يطرأ إشكال أحيانا، تقول لك اش بغيت ندير أنا كاع، إلا درت مثلا هذا الأمر ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ أقول لا، عليك أن تعمل، أما النتيجة فلا تطلبها. إحنا بغينا النتيجة، ولكن النتيجة ليست شرطا في العمل، النتيجة ليست شرطا في العمل. ولذلك أغلبكم ربما قرأ ديك التلاوة اللي كانت قبل: غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون. هذا هو الأصل، حتى لما تنفعت انت قد يتنفع أناس آخرون. يحكون أن كسرى وهو في طريقه يتصيد وقف على شيخ هرم، وقف على شيخ هرم كبير وهو يغرس شجرة الزيتون، شد واحد الزويتين وتغرس فيها. قال: كيف تغرس شجرة الزيتون وهي لا تثمر إلا بعد كذا وكذا من السنين، 30 سنة؟ فقال: أيها الملك، لقد غرس من قبلنا فأكلنا، لقد غرس من قبلنا فأكلنا، ونحن نغرس فيأكل من بعدنا. فقال الملك، يعني كسرى، زه، وهذه الكلمة إذا قالها يعني يأمر له بعطاء، فأعطي 1000 دينار. فقال له: أيها الملك، إن شجرة الزيتون لا تثمر إلا بعد 30 سنة، وهذه أثمرت في حينها، وهذه أثمرت في حينها. فقال زه، فزادوه 1000 دينار. ثم قال: أيها الملك، إن شجرة الزيتون تثمر مرة في السنة، وهذه أثمرت مرتين. فقال زه، فزادوه 1000 دينار. ثم قال: هيا بنا حتى لا ينفد ما عندنا. هذا نظر وهذا منظور. وفي المقابل ماذا قال عمر؟ ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ كما يروي عمار ابن خزيمة، قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي: ألا غرست أرضك؟ شو متغرس أنت هذه الأرض؟ قال: وكيف أغرسها وأنا شيخ هرم؟ أشنو الفائدة إذا غرستها قاع؟ ما أدري ناكل منها أشانا. فقال عمر رضي الله عنه: أعزم عليك لتغرسنها، يعني خصك تغرسها. قال عمار: فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها مع أبي، يغرسها بيده مع أبي وهو أمير المؤمنين. ذاك موقف لكسرى، وهذا موقف أعظم منه، موقف للذي يعمل ويتخذ دنياه دار ممر لأجل أن يلقى ذلك يوم القيامة. وأختم هذا الأثر بكلمة أسأل الله تبارك وتعالى أن تنفذ إلى قلوبنا جميعا. يقول بعضهم: إن عظيم الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات، وإنما يفكر في ألا تموت حسناته بموته. ما أجمل هذا الكلام، نعوده. إن عظيم الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات، صلاة، قيام، زيان، هادشي مزيان، ولكن أش فكر. إن عظيم الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات، وإنما يفكر ألا تموت حسناته بموته. دير شي حاجة اللي بقاو الناس تيقولوا أش، الله يرحم فلان، الله يرحم فلان، إيه هو اللي دار هذا، هو اللي غرس هذا الشجيرات، هو اللي كان تينقي هذه البليصة هذه. تنعرف أنا واحد الآن في حي البهجة، رجل كبير ما خدامش مع حتى واحد، تيجي لواحد المكان معين تبدا تيشطب والناس تيعطيوه، كبير في السن، ربما قد يصل 70 أو 80. هذا الرجل تظنون أنه يساوي أولئك الذين يجلسون تحت الأشجار من الصباح حتى الروع وأحيانا حتى الصبح؟ واش كاين شي فرق ولا ما كاينش؟ واش كاين شي مساواة بين هذا شتان؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى يد رجل وهي خشنة فقال: هذه يد يحبها الله ورسوله. هذا ما خدم مع حتى شي واحد، الناس اللي جات بان لي هذاك المنظر تيدور مع تيعطي، هو غادي ماضي فاش في خدمته هو. هذه يد يحبها الله ورسوله، ديك اليد اللي تخدمهاش وتتنفع المسلمين وتتحيد الأذى من طريقهم، بحال ديك اليد اللي تزيد طلع الضيم من فوق كذا، ولا مثلا روندا حبال كذا، شتان شتان.